الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا إن شاء الله تعالى في شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للشيخ محمد الأشقر حفظه الله تعالى. وصلنا إلى صفحة 177. يقول: قاعدة الإجمال المطلق والإجمال النسبي. احنا عرفنا من قبل يعني ان الكلام المجمل هو الذي لا يتضح المراد به، فقد يكون هذا الإجمال يعني مطلقا يعني لكل أحد، لا يتضح المراد به لكل أحد، وهناك إجمال نسبي يعني بالنسبة لبعض الناس دون بعض. بعض الناس لا يتضح لهم المراد بالكلام، وبعضهم يتضح له المراد به، فيكون الإجمال هنا نسبيا وليس مطلقا. قال: قد يكون الإجمال في طبيعة الكلم المجملة، فلا يعرف أحد المراد بالكلام إلا بعد تفسير وبيان من جهة المتكلم بالمجمل. قد يكون الإجمال في طبيعة الكلام نفسه، بحيث لا يعرف أحد المراد به إلا بعد أن يفسر المتكلم بالكلام مراده به. قال: كما لو قلت لخادمك أعطني الكتاب ولم يكن صدر منك ما يدل على الكتاب الذي تعني. ضرب مثالا، يقول شخص يقول لخادمه أعطيني الكتاب، هذا كلام مجمل، لأنه لا يدري أي كتاب أراد، فيحتاج إلى تفسير وبيان من المتكلم بالكلام، يحتاج أن يفسر مقصوده. قال: وكما في الصلاة لما فرضت فإنها كانت مجملة حتى جاء جبريل عليه السلام فبينها، فنقول في هذا النوع إن الإجمال فيه مطلق. يقول الصلاة أول ما يعني أمر الله تعالى بالصلاة قال أقيموا الصلاة. طيب ما هي الصلاة؟ الصلاة يعني هنا واضح أنه لها معنى في الشرع غير المعنى اللغوي. العرب تعرف المعنى اللغوي الصلاة بمعنى الدعاء، لكن المقصود هنا معنى آخر مجمل يحتاج إلى بيان. فجاء جبريل وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام إماما الصلوات الخمس في يومين متتاليين، يصلي به كل صلاة ليبلغه عن الله سبحانه وتعالى مواقيت الصلاة وأحكامها. قال: وهذا النوع كان موجودا في القرآن في عصر نزول الوحي، ولم ينقض عصر النبوة إلا وقد بينت السنة كل ما في القرآن من إجمال، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحياة بعد أن أدى مهمته في البيان كاملة. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذن يقول هذا النوع هو الإجمال المطلق، أن يكون في القرآن الكريم ألفاظ لا يدرى معناها ولا لا يدرى المراد بها، فيقول هذا كان موجودا وقت نزول الوحي، ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام معاني القرآن الكريم بقوله وفعله وسنته المشرفة عليه الصلاة والسلام. فلأن الله تعالى قال: وأنزلنا إليك الذكرى، أي القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني تبين لهم بسنتك ما نزل إليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المجملات في حياته. فإذا انتهى الإجمال المطلق، لكن الآن بقي الإجمال النسبي، يوجد في القرآن والسنة ما هو مجمل بالنسبة لبعض الناس دون بعض، وفي القرآن والسنة يوجد مجملات لكن مبينة ومفسرة، مبينات مجملة ومجملات بينت وفسرت في آيات أخرى وأحاديث أخرى. قال: ولكن قد يكون الكلام مجملا بالنسبة إلى بعض الناس إذا لم يتفطن إلى القرائن اللفظية أو الحالية المحيطة بالكلام التي تبين المراد، ويتفطن لها بعض آخر، فلا يكون الكلام مجملا بالنسبة إلى هذا الآخر. إذن يقول هنا أنه لا يوجد في القرآن والسنة يعني مجملات لم تبين ولم تفسر، وإنما المجملات الموجودة كلها مبينة ومفسرة. الإجمال المطلق انتهى، لكن بعض الناس ربما خفي عليه هذا المبين أو المفسر، ف فأصبحت الآية مجملة في حقه، لكنها في حق الآخر الذي عرف التفسير وعرف البيان زال عنه هذا الإجمال. قال: ويتفاضل الناس في معرفة هذا النوع بتفاوتهم في العلم والذكاء والتجارب، وأمر أهل العلم ببيان ما يعلمونه لمن لا يعلمون. يقول هذه من وظيفة أهل العلم، اللي هي تبيين المجملات التي تخفى على بعض الناس. فأهل العلم هنا عليهم بما أطلعهم الله تعالى عليه من بيان هذه المجملات أن يبينوها لغيرهم. طيب، إذا عرفنا معنى المجمل أو الإجمال، يقابل الإجمال البيان. ما هو البيان؟ قال: البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. فالبيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال، يعني من كونه مشكلا لا يتضح المراد به، إلى حيز التجلي والوضوح، إلى أن يكون مفسرا موضحا، قد ظهر المراد به وعلم. قال: والإجمال في القرآن كثير، ولكن ذلك الإجمال قد بين في آيات أخرى من القرآن. إذن هل القرآن فيه مجمل أم لا؟ نقول فيه مجمل، ولكنه مبين في مواضع أخرى، ليس من ذلك الإجمال المطلق اللي هو يعني لم يبين قط، وإنما يعني تأتي ألفاظ مجملة ويأتي معها بيانها إما في القرآن وإما في السنة. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين بأقواله وأفعاله وأحواله مجملات القرآن أيضا، ومن أجل ذلك حرص العلماء على تجميع السنن التي تفسر القرآن ليتضح لهم المراد بالنصوص المجملة. إذن السنة من وظائفها أنها بيان لمجمل القرآن، فلذلك حرص العلماء على جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من خلالها يتبين تتبين مجملات القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين المجمل أحيانا بتركه للفعل أو بتقريره أو بإشارته، كقوله في بيان عدد أيام شهر رمضان: الشهر هكذا وهكذا، وأشار بأصابعه. يعني قال الشراح الحديث يعني مثلا قال: الشهر هكذا، وأشار عشرة وهكذا، يعني قال هكذا وهكذا يعني عشرة وعشرة، وفي المرة الثالثة قبض الإبهام وهكذا يعني 29، قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني عشرة وعشرة وتسعة يعني 29، قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. الأصل في الشهر أنه 29 يوما، فإن غم عليكم إذا لم تروا الهلال فأكملوا العدة 30. قال: وأشار بأصابعه، قال أو بكتابته. أحيانا يبين النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته، يعني بأن يملي على كتابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب بنفسه ولكن يملي على الكتاب فيكتبون كتابا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فيه، كما بين بها أنصبة الزكاة ومقاديرها. يعني مقادير الزكاة، زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مقادير، الحديث في الصحيحين، مقادير الصدقة التي كتب يعني التي يعني كتب بها النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، يعني أملى بأمره عليه الصلاة والسلام، وكتب الكتاب: ليس في الإبل الصدقة حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ عشرا، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، إلى آخره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مقادير زكاة الإبل والبقر والغنم وكذا، وحدد أعدادها عن طريق الكتاب. قال: وقد يتبين المراد بالمجمل من السياق. السياق أحيانا يبين المراد بالمجمل، كحديث الخالة بمنزلة الأم. الخالة بمنزلة الأم، قال المراد في الحضانة، قال المراد في الحضانة، لأن السياق ورد في الحضانة دون الميراث. يعني الخالة مثل الأم في حضانة الأطفال، وليس المقصود أنها مثل الأم في الميراث. لأن السياق يعني ورد في مسألة تتعلق بحضانة الأطفال والأم غير موجودة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخالة يعني تقوم مقام الأم. فإذا قبل هذا البيان يعني بدون السياق الخالة بمنزلة الأم، فالكلام فيه إجمال، هل بمنزلتها أنها ترث مثل ميراث الأم ولا أنها تحضن الأولاد مثل حضانة الأم؟ فهنا الكلام فيه إجمال والسياق بين هذا الإجمال. قال: قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. قال: وعلة ذلك أن الشارع إذا أمر بأمر مجمل وجاء وقت تنفيذه ولا يعلم المكلف المطلوب منه ما هو، كان ذلك من التكليف بما لا يطاق. وقد تقدم لنا أن التكليف بما يعجز عنه المكلفون ليس واقعا في الشريعة. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. فيقول لو أنه جاءنا في القرآن أو السنة أمر مجمل لا ندري كيف نمتثل لهذا الأمر، الكلام لا يتضح المراد به ولا نعرف كيف نمتثل لهذا الأمر. فإذا جاء وقت تنفيذ الأمر والمكلفون لا يعرفون كيف يمتثلون له، لكان هذا من التكليف بما لا يطاق، أمروا بتكليف وتوعدوا بالعقاب إن لم يفعلوه ولا يعلمون كيف يمتثلون له. فقال إن هذا يعني لذلك لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، ما من أمر مجمل إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة إليه. قال: قاعدة حكم المجمل التوقف عن الاستدلال به حتى تترجح إرادة أحد المعنيين بدليل. قل إذا كان الكلام مجملا يحتمل أكثر من تفسير، ولم يبين يعني، طبعا هنا الإجمال نسبي في القرآن والسنة، قلنا يعني ما من مجمل إلا وبين في مواضع أخرى، لكن قد يجهل الإنسان هذا البيان فهو مجمل يعني بالنسبة له، والكلام يحتمل أكثر من معنى. فقال حكمه أن نتوقف عن الاستدلال به حتى تترجح إرادة أحد المعنيين بدليل. لا نستطيع أن نستدل بهذا النص المجمل على المعنى الأول لأنه قد يكون مرادا به الثاني، ولا نستدل به على الثاني لأنه قد يكون مرادا به الأول، فيبحث عن تفسيره وعن بيانه قبل أن يستدل به. قال: قاعدة أخرى: البيان إيضاح للمراد بالنص، لا من وقت البيان فقط بل بأثر رجعي منذ أول ورود النص المبين. القاعدة الثانية مرتبطة بالأولى، لأنه قبل البيان كان الكلام المجمل لا نستطيع أن نستدل به إلى أن يأتي البيان، فلما جاء البيان وضح المراد بالنص، يعني من لحظة نزوله كان هذا هو المراد بالنص، لا أن البيان يعني يعطي حكما جديدا من لحظة البيان، وإنما البيان وضح المراد بهذا النص المجمل، يعني عندما أنزله الله تعالى ماذا كان المراد به. فالبيان وضح المراد بالنص الذي أراده الله به عندما أنزله. طيب، انتهى هنا من الحديث عن المجمل والمبين، وينتقل إلى نوع آخر من أنواع دلالات الألفاظ، وهو الظاهر والمؤول. الظاهر والمؤول يشرح المراد بهذين المصطلحين. قال: بعض الألفاظ يتبادر منها إلى ذهن السامع معنى معين، ولكن لو قيل له إن المراد باللفظ كذا أو كذا مما يحتمله اللفظ بدلالة كذا أو كذا أو بدلالة كذا وكذا، وهذا معنى بعيد يحتمله اللفظ، لقبل ذلك. قل: بعض الألفاظ لها معنى يتبادر إلى الذهن منها، هو أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ هناك معنى معين، هو أول ما يتبادر إلى ذهنك أن يكون هو المراد بهذا اللفظ، لكن في نفس الوقت هذا اللفظ له معنى آخر مرجوح، ليس في قوة المعنى الأول ولكنه هو احتمال بعيد، لكن يمكن أيضا أن يكون مرادا. فإذا قيل لك يعني أن هذا اللفظ ليس المراد به المعنى الذي يتبادر إلى ذهنك، ولكن أريد به المعنى البعيد بدليل كذا وكذا، وأتاك بأدلة تبين أن المعنى الذي تبادر إلى الذهن ليس هو المقصود، ولكن المقصود به المعنى البعيد، فالإنسان يقبل ذلك إذا يعني أقنعته بالدليل وأتيته بما يفيد أن المعنى المتبادر إلى الذهن ليس هو المقصود ولكن المقصود معنى آخر. قال: وهو كثير في اللغة. وهو كثير في اللغة اللي هو التأويل، يعني أن يكون اللفظ له معنى ظاهر ثم تأتي قرائن تصرفه عن المعنى الظاهر إلى المعنى الآخر ولو كان المعنى الآخر يعني بعيدا. قال: ومن أمثلته قول الله تعالى لنوح عليه السلام: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. أمره الله تعالى أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك، من كل صنف من الحيوان والطير وكذا، يحمل ذكرا وأنثى ويحمل أهله معه في السفينة. فهم منه نوح عليه السلام أن ابنه يدخل في أهله، فهم أن ابنه يدخل في أهله، وكان له ابن كافر والعياذ بالله تعالى، فحمل يعني ابنه الكافر هذا ظن أنه ممن يدخلون في هذا الخطاب، فطلب فهم منه نوح أن ابنه يدخل في أهله، فطلب نجاة ابنه بمقتضى هذا الوعد، فبين الله تعالى له أنه ليس منهم، وذكر له القرينة الدالة على ذلك، وهي ما نبهه الله تعالى إليه بقوله: إنه عمل غير صالح. يعني ابنك هذا ليس من الصالحين، فهو ليس من أهلك الذين أمرت أن تحملهم معك. إذن أهله يحتمل به أن المراد به أهله المؤمنين به، ويحتمل أن المراد به أهله يعني بالمعنى المتبادر إلى الذهن، فالمعنى الذي تبادر إلى ذهن نوح عليه السلام أنه يشمل أهله، أن أولاده جميعا يدخلون في هذا، من كان منهم مؤمنا ومن كان كافرا، فبين الله تعالى له أنه أن الكافر لا يدخل فيه، إنه ليس من أهلك. قال: وكقولك بنى زيد بيتا، فالمعنى المتبادر أنه بناه بنفسه. إذا قلت بنى زيد بيتا، فقال الذي يتبادر إلى الذهن أنه بناه بنفسه، ويحتمل أن المراد أنه أمر من يبنيه أو استأجر من يبنيه. يمكن أن تقول بنى زيد بيتا مع أنه لم يباشر البناء بنفسه، ولكن أمر من يبنيه أو استأجر من يبنيه. قال: فيقال في هذين المثالين إن اللفظ ظاهر في المعنى المتبادر الذي هو الراجح، ومحتمل للمعنى المرجوح. يعني بنى زيد بيتا، فقال المعنى الذي يتبادر أنه بناه بنفسه، لكن إذا وجد دليل يقتضي صرفه عن هذا المعنى الظاهر إلى المعنى الآخر المحتمل، هذا يسمى التأويل. إذا وجد دليل يقتضي أنه لم يبنيه بنفسه ولكن بناه بمعنى أمر من يبنيه، فهذا يسمى تأويلا. قال: ثم إن حمل اللفظ على المعنى المرجوح يسمى التأويل. يبقى عندنا حمل اللفظ على ظاهره اللي نفهمه على المعنى الذي يتبادر إلى الذهن منه، وحمله على المعنى البعيد المرجوح يسمى تأويلا، إنك لا تفهمه على معناه الظاهر ولكن تفسره بمعنى آخر مرجوح. قال: وللظهور أسباب. طيب كيف نعرف أن هذا المعنى هو الظاهر؟ قال: هناك أسباب تؤدي إلى أن يكون أحد المعنيين هو الظاهر، منها الحقيقة ويقابلها المجاز. الحقيقة اللي هي استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز اللي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فقالوا أن الألفاظ في اللغة العربية يعني وضعت لمعان معينة، وأحيانا تستعمل في معاني أخرى غير التي وضعت لها. ومثاله أن يقول قائل: رأيت أسدا. قالك الأسد هنا مثلا يقولون المعنى الذي وضع له الأسد أنه الحيوان المفترس، فإذا فهمته بهذا المعنى هذا هو المعنى الحقيقي، فهذا هو الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن. يحتمل أن يكون المراد أسدا حقيقيا وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون المراد رجلا شجاعا شبيها بالأسد، وحمله على هذا الثاني تأويل لا يقبل إلا بقرينة. حمله على المعنى المجازي تأويل لا يقبل إلا بقرينة، يعني مثل أن تقول مثلا إيه رأيت أسدا يقاتل في المعركة بسيفه، أو أسدا إيه راكبا على فرسه، فلما قلت مثلا راكبا على فرسه ولا يقاتل بسيفه فهذه إيه قرائن يعني لفظية جعلتك يعني لا تفهم الأسد على المعنى المتبادر إلى الذهن أنه الحيوان المفترس، وإنما تذهب إلى المعنى الآخر أنه الرجل إيه الشجاع. طبعا موضوع المجاز هذا فيه يعني جدل كثير، يعني مر بنا في دروس أخرى، يعني أن من العلماء من ينكر المجاز في القرآن وفي اللغة جميعا، ومنهم من ينكر المجاز في القرآن دون الإيه دون اللغة، ومنهم من يثبته في القرآن وفي اللغة، يعني وهم أكثر العلماء. والإشكال في يعني من العلماء الذين ينكرون المجاز في القرآن وفي اللغة جميعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، يقولون ليس هناك في القرآن ولا في اللغة إيه مجاز، كل الكلام حقائق. فيقولون يعني هم يعترضون أصلا على مسألة أن الألفاظ وضعت لمعنى، هناك معنى وضع له اللفظ ومعنى آخر لم يوضع له اللفظ، يقول لك أصلا هذا كلام يعني نظري لا دليل عليه. يعني ما الذي أدرانا أن لفظ الأسد، يعني الآن لما يقول لك الأسد وضع للحيوان المفترس فهو حقيقة فيه، والأسد بمعنى الرجل الشجاع مجاز، فهو شيخ الإسلام يقول لك ما الذي أدراك أن الأسد وضع للحيوان المفترس، هات دليل الآن، هل كنت مع العرب الأولين لما تكلموا باللغة واستعملوها، أو إذا قلنا أن اللغة توقيفية يعني وأن الله تعالى ألهم آدم معانيها، أين الدليل على أن الله تعالى يعني لما ألهم آدم معاني اللغة أن الأسد كان هو الحيوان المفترس، أو أن العرب أول ما تكلموا بالأسد بمعنى الحيوان، فقلت ما الذي يمنع أن يكون الأسد وضع للرجل الشجاع، يعني هي كلمة أسد وضعت للرجل الشجاع، وأن استعمال أسد بمعنى الحيوان المفترس هذا هو المجازي. ممكن رأوا هذا الحيوان كان أسد بمعنى الرجل الشجاع، ولما شافوا الحيوان هذا شبهوه بالإيه بالأسد، شبهوه بالرجل الشجاع وسموه أسدا، فيكون هذا. ويقول لك ما المانع أن يكون الأسد وضع لمعنى ثالث غير المعنيين دول، يمكن الأسد وضعت لمعنى ثالث غير المعنيين دول هذين، وهو مجاز في الحيوان ومجاز في الرجل الشجاع، ويكون المعنى الثالث هذا مثلا لم ينقل إلينا أو انقرض استعماله أو كذا. فهو يعني خلاصة رأي الشيخ الإسلام رحمه الله يقول لك أن اللفظ يعني ليس له معنى مجردا، يعني ما تستطيع أن تفسر اللفظ بمعنى واحد تقول هو ما يتبادر إلى الذهن من اللفظ المحدد بدون سياق، يعني بدون جملة وكلام قبله وكلام بعده. إذا قيل لك الأسد ما المعنى الذي وضع له، فتقول والله الأسد له استعمالات عديدة، يأتي بمعنى كذا، كل المعاني التي يحتملها اللفظ كلها واردة. ما هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن منه؟ قالك بحسب السياق. فإذا قلت رأيت أسدا يقاتل في المعركة، فيبقى هو هنا في هذا السياق هو حقيقة في الرجل الشجاع. إذا قلت رأيت مثلا يعني أسدا في القفص في حديقة الحيوان في كذا مثلا، في سياق معين مقصود به الحيوان المفترس مثلا أو وهكذا. فقال لك يعني اللفظ ليس له معنى يعني هو الذي وضع له ويتبادر إلى الذهن وكذا إلا من خلال السياق، لكن بدون السياق ليس هناك أحد المعاني يعني هو أحق من الآخر أو كذا. على كل حال يعني الجدل يعني بين الفريقين، يعني من يثبت المجاز وينكر المجاز يعني طويل، لكن أهم شيء في هذا الأمر يعني سواء اختار الإنسان هذا القول أو هذا القول، هو يعني أخطر شيء في موضوع المجاز اللي هو ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. يعني أصل كان موضوع المجاز هذا مدخلا لتأويل صفات الله سبحانه وتعالى، بدأوا يحملون آيات الصفات على أنها إيه مجاز، يقول لك مثلا جاء ربك، يقول لك يعني هذا إيه مجاز، المقصود جاء أمر الله وليس المقصود جاء الله، ومثلا ينزل ربنا يقول لك يعني تنزل ملائكته وهذا ايه من ال وهكذا ويبداون ايه يؤولون استوى يعني استولى ومش عارف. فكلها ايه يعني كان المجاز مدخلا لتاويل ايات الصفات. فاذا شخص يعني يرى القول بالمجاز لكن لا يقول لا يرى ان ايات الصفات من المجاز وانما يراها انها محموله على حقائقها وانها يراد بها المعنى الحقيقي الذي يتبادر الى الذهن منها، فهنا يعني لا يكون هناك يعني ضرر كبير في القول ايه بالمجاز. لكن الاشكال الكبير ان يعتقد انسان صحه المجاز ويبدا يحمل ايه نصوص العقيده على انها مجاز ويصرف ايات الصفات عن حقائق. طيب فاذا الظهور له اسباب، منها الحقيقه، فالحقيقه تكون هي الظاهر، والمجاز هذا المعنى المحتمل المرجوح البعيد الذي اذا حملنا اللفظ عليه يسمى هذا تاويلا، اذا صرفت اللفظ عن معناه الحقيقي الى المعنى الاخر يسمى تاويل. اثنين، الاكتفاء وعدم التقدير. من اسباب الظهور الاكتفاء وعدم التقدير. الاكتفاء يعني بالكلام المذكور، وعدم التقدير يعني عدم تقدير الفاظ محذوفة في الكلام. قال فالأصل ألا يكون قد حذف من الكلام شيء. الأصل أنه لا يكون قد حذف من الكلام شيء. فقوله تعالى وجاء ربك، وجاء ربك ظاهره أن الله تعالى يجيء بنفسه. هذا الايه الأصل في وضع هذا الكلام، وجاء ربك معناه أن الله تعالى يجيء بنفسه عز وجل. والدعاء أن المراد وجاء أمر ربك تأويل على خلاف الظاهر لا يعضده الدليل. ليجي يقول لك وجاء ربك معناها وجاء أمر ربك، هنا احتاج أن يقدر إيه كلمة، نقول له من أين أتيت بكلمة أمر هذه، لو كانت مرادة لا نبه الله سبحانه وتعالى عليها. فلما قال الله تعالى وجاء ربك خلاص يبقى نحمله على إيه، نكتفي بما ذكر في الكلام ولا نقدر ألفاظا محذوفة نأتي بها من إيه من رؤوسنا. ثلاثة، الإطلاق وعدم التقييد، كقوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة. رقبة هنا مطلقة يعني لم يقيدها بأنها مؤمنة أو غير مؤمنة، يعني في الظهار اللي هو يعني وصف الإنسان يعني زوجته، تشبيه الإنسان زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها، يشبه زوجته بمن تحرم عليه أو ببعض بجزء من بدن من تحرم عليه، فيقول لزوجته أنت علي كأمي أو كظهر أمي أو يد أختي أو. فهذا الظهار يحرمها على نفسه، يشبهها بمن يحرم عليه نكاحها. فهذا الظهار جعل الله تعالى له كفارة، وقال في كفارته فتحرير رقبة. الظاهر أن الرقبة غير مقيدة بالإيمان، هنا أطلقت لم يقل مؤمنة ولا غير مؤمنة، فالظاهر أنه لو أعتق رقبة كافرة أنها تجزئ، هذا هو الظاهر. فإذا جاء وقال، إذا جاء يعني فقيه وقال لك لا تحرير رقبة لابد أنها تكون مؤمنة، الرقبة هنا بمعنى العبد يعني، فإذا قال تحرير رقبة قال لك لابد أن تكون مؤمنة، فيقول هذا خلاف الظاهر، والله الظاهر أنها مطلقة ما قيدت بقيد. فأنت أتيت بقيد الآن لابد أن تأتي بدليل يدل على هذا القيد، وإلا فإن الظاهر أنها مطلقة. أربعة، العموم، فألفاظ العموم ظاهرة في الاستغراق مع احتمال الخصوص. موضوع العموم سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله بالتفصيل. فالكلام العام اللي هو إيه المتناول اللفظ العام المتناول لجميع ما يصلح له دفعة، يعني يتناول كل ما يصلح له اللفظ. فالألفاظ العموم ظاهرة في استغراق العموم، يعني الكلمة العامة إذا قال لك مثلا إيه لا تعطي أحدا، إذا مثلا السيد قال لإيه لخادمه لا تعطي أحدا، يبقى كلمة أحدا هذه عامة سموها نكرة في سياق النفي فتعم. فالأصل أنها عامة، أنه لم يقصد استثناءات يعني. فإذا جاء وقال يمكن هو يقصد إلا قرابته أو إلا أصدقائه أو إلا، هذه التخصيصات هذه خلاف الظاهر. الظاهر من الكلام إذا قال لا تعطي أحدا الظاهر أنه قصد أنه لا يعطي أي أحد. مع احتمال الخصوص، لأن هناك احتمال لكنه بعيد انه قصد ايه لا تعطي احدا، قصد الا قرابته او الا اصدقائه أو يعني هذا احتمال، ربما المتكلم يقصد هذا، بس المعنى الظاهر هو ايه؟ العموم. وحملها على الخصوص تأويل، وحملها على الخصوص تأويل كما يأتي بيانه في فصل العام والخاص. قال: ومن هنا يتبين أن حمل اللفظ على مجازه أو تقدير محذوف فيه أو تقييده وهو مطلق، أو ادعاء أن المراد بالعام الخصوص، كل ذلك من قبيل التأويل. قال بهذا يتبين أن اللفظ إذا كان حقيقة وجاء شخص حمله على المجاز، أو الكلام جاء مثلا قائل وحمل الكلام على تقدير محذوفات فيه، أخذ يقدر ألفاظا محذوفة ويضيفها إلى الكلام، هذا يعتبر تأويلا. أو تقييده وهو مطلق، كلام مطلق وقال لك لا المقصود به أن يكون مقيدا بهذا القيد وبهذا، أو كلام عام وقال لك لا هذا إيه المقصود به الخصوص، نوع معين من الأنواع التي يشتمل عليها الكلام، كل ذلك من قبيل التأويل، ولا بد له من دليل شرعي، ولا يجوز أن يكون بمجرد الهوى، لأنه إخراج لللفظ عما يقتضيه ظاهره. ومن هنا وضع الأصوليون هذه القاعدة: حمل اللفظ على المعنى الظاهر لا يحتاج إلى دليل. الذي يفهم الكلام على ظاهره هذا لا يحتاج إلى دليل، لأنه الأصل أن الكلام يفهم على ظاهره، ما يحتاج نقول له لماذا فهمت هذا ولم تفهم. فلا يحتاج إيه؟ الذي يفهم الكلام على المعنى الظاهر لا يحتاج إلى دليل. يعني إذا شخص جاء وقال وجاء ربك، معناها أن الله تعالى يجيء بنفسه، لا يحتاج إلى دليل، لا يقال له لماذا فهمت هكذا ولماذا لم تفهم أن المقصود وجاء أمره أو جاءت ملائكته. فنقول لأن إيه؟ لأن وجاء ربك ظاهره أن الله تعالى يجيء عز وجل، فنفهمه على ظاهره فلا يحتاج إلى دليل. الذي يذهب إلى المعنى الذي يخالف الظاهر هو الذي يحتاج إلى دليل، لكن الذي يفهم الكلام على ظاهره الذي تبادر منه لا يحتاج إلى دليل. وحمله على المعنى المرجوح لا بد له من دليل يمنع من إرادة المعنى الظاهر ويعين المراد. ضرب أمثلة، قال: ومثاله قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال: الظاهر من اللفظ أن المراد كل اليد. هنا اليد إيه؟ يعني شاملة لجميع اليد إلى مفصل الكتف، كل ما ينطبق عليه كلمة يد فهو داخل في هذا الكلام. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قطع الكف وحدها دليل يبين أن المراد المعنى المرجوح، أنه قد يطلق الكل ويراد الجزء. فهنا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المراد باليد هنا. فهنا يعني تركنا المعنى الظاهر وذهبنا إلى المعنى المرجوح، لكن بدليل، بدليل اقتضى أن المرجوح هذا هو المراد. الدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما سرق السارق فأمر أن يقطع كفه فقط. قال: ومثاله من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش يعني إذا امرأة متزوجة وأتت بطفل، فالولد ينسب إلى إيه؟ إلى زوجها. إذا جاء شخص يدعي أن هذا الولد منه بالزنا، فللعاهر الحجر، الزاني له الحجر يعني له الرجل، والولد منسوب إلى زوج المرأة التي كانت، طالما المرأة كانت في عصمة رجل وأتت بولد أثناء كونها في عصمته بالزواج، فإيه الولد منسوب إلى زوجها هو ابنه، إلا إذا الزوج هذا انتفى منه بالملاعنة، يعني إلا إذا الزوج هذا تبرأ من نسبة الولد إليه وقال هذا ليس ابني وهذا من الزنا ونفاه عن نفسه، لكن إذا لم ينتفي منه فالولد إيه منسوب إليه. الولد للفراش، طالما امرأة في عصمة زوج وأتت بطفل فهو ابن هذا الزوج وهو منسوب إليه. وللزاني له الحجر، لا ينسب إليه الولد، له الرجل. أو قال ظاهره العموم فيشمل الزواج وملك اليمين. قال ظاهره أن يشمل الزواج وملك اليمين، يعني لو كانت المرأة هذه يعني أمة مملوكة للسيد يعني يعاشرها وأتت بطفل وهي مملوكة للسيد، فالولد هذا منسوب إلى إيه؟ سيدها الذي يعني يعاشرها بملك اليمين. وشموله للزوج أو للزواج ظاهر قريب من النص، كونه كلمة الفراش بمعنى فراش الزوجية قريب ظاهر، هذا ظاهر. وشموله لملك اليمين نص لأنه السبب في الورود، النص اللي هو إيه؟ ما سيق الحكم، ما سيق الكلام لأجله، يعني هو الكلام كان سيق لأجله، فهو إيه؟ سبب ورود الحديث، يعني أن امرأة أتت إيه بطفل وهي ملك يمين للرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، يعني هو منسوب إلى إيه؟ إلى سيدها. فمن خلال يعني الكلام هنا سيق لغرض معين، فهذا فهو نص فيه، والنص هذا أعلى من الإيه؟ الظاهر، يعني اللي هو يعني ما سيق الكلام لأجل. وفي نفس الوقت يكون الفراش مقصود به الزوج، هذا إيه؟ ظاهر يتبادر إلى الذهن. نعم. العاهر اللي هو الزاني يعني. نعم. الولد الولد يعني إذا لا ينسب إلى الزاني إذا زنى بامرأة إيه؟ ذات فراش، يعني امرأة متزوجة، فالولد لا ينسب إلى الزاني وإنما ينسب إلى زوج المرأة. نعم. أما لو امرأة يعني غير متزوجة وشخص زنى بها وأتت بطفل ثم أراد أن يلحق نسب الطفل إليه، فهذه من مسائل يعني الخلاف بين الفقهاء، ومن الفقهاء من قال يعني أن حديث اللي هو الولد للفراش هذا في من زنى بامرأة متزوجة يعني وأراد أن ينسب الولد إليه والمرأة لها زوج، لا ينسب الولد إلى الزاني وإنما ينسب إلى زوج المرأة إلا إذا تبرأ منه. لكن الذي زنى بامرأة ليس لها فراش، يعني زنى بامرأة غير متزوجة وأتت بطفل وأراد أن يلحق نسب الطفل إليه، فمن الفقهاء من قال يعني له الحق في استلحاق الطفل وينسب إليه ويصبح ابنا له شرعا، رغم أنه زان، لكن إذا استلحق الطفل نسب إليه و يعني وصار ابنه شرعا. ورد يعني أن عمر رضي الله عنه أمر رجالا يعني كانوا زنوا بنساء في الجاهلية أن يستلحقوا أولادهم، فاستلحقوا بهم الأولاد الذين كانوا من زنا في الجاهلية بنساء يعني غير متزوجات، فألحقوا بهم هؤلاء الأولاد وصاروا أبناء لهم يرثونهم ويأخذون حكم الأبناء وكذا. ف نعم. نعم، بالنسبة لموضوع التحليلات اللي هو الدي ان ايه او كذا، اذا المرأة متزوجة واتت بطفل لا يجرى هذا التحليل، ولا حتى لو التحليل يعني اثبت ان الطفل هذا ليس من هذا الاب فهو ابوه شرعا، طالما انها اتت بطفل وهي في عصمة زوج فالطفل هذا هو ابن هذا الزوج، الا اذا الزوج انتفى منه بالملاعنة، الا اذا الزوج تبرأ من الولد وقال انه ليس ابني وهو من زنا او كذا يلاعن المرأة ويشهد عليها انها زنت وكذا. لكن اذا لم يتبرأ الرجل من الطفل باللعان لا عبرة بهذه التحاليل، يعني الشرع يعني ايه مبناه على الستر والاصل يعني عدم الشك في نسبة الاطفال، طالما امرأة متزوجة واتت بطفل فهو منسوب الى زوجها، والرجل ما اعترض خلاص ما يحتاج الى تحاليل ولا يلتفت الى دلالتها يعني. لكن التحاليل هذه ممكن تكون قرائن يعني في بعض حالات اشتباه النسب وكذا في بعض مسائل اخرى، لكن يعني امرأة متزوجة ولها فراش فالحديث ايه الولد للفراش خلاص هو منسوب لزوجها. والله هذه مسائل كنت تحتاج بها، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا.